فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، قد أراد الشيخ رحمه الله هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه وقائم بالدعوة إلى الله وتجديد من درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري والمتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية، أراد رحمه الله بهذا الباب بيان حال الملائكة عند سماع كلام الله وأنه يصيبهم خوف شديد، فإذا كان هذه حال الملائكة فكيف بغيرهم؟ وعلم بهذا أنهم لا يصلون أن يدعوا مع الله وغيرهم من باب أولى، كلهم عبيد مقهورون مربوبون ليس لهم حق في الإلهية والعبادة، العبادة حق الله وحده. ولهذا قال جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوب قالوا ماذا؟ قال ربهم، يعني زال عنها الفزع. المؤلف يقول باب قول الله حتى إذا فزع، يعني باب بيان الفائدة العظيمة من هذه الآية وما جاء في معناها، وأن ذلك يدل على أن العبادة حق الله وحده، وأن الملائكة ومن دونهم من الناس وهكذا الجمادات من باب أولى كلها لا تصلح تبدا عند الله، كلها مخلوقة، كلها مربوبة، كلها تحت قهر الله وسيطرته، كلها تخاف الله وترجوه، فلا يليق بالمكلف أن يعبد مع الله سواه. فالله جل وعلا هو الخالق وهو رب العالمين وهو المستحق لا يعبد، وما سواه مخلوق مربوب من الملائكة وغير الملائكة. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عن الفزع الذي حصل لها بسبب الوحي، قالوا ماذا؟ يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم؟ قالوا الحق والكبير، يعني قال ربنا الحق وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وأسمائه وصفاته، الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه جل وعلا. فيسمعها مسترق السمع، الجن الشياطين تسترق السمع، ويكون بعضهم فوق بعض غير مترصين، بعضهم فوق بعض، ووصفه كفا بكفه بكفه، حرفها هكذا وبدد بين أصابعه، ما هي متلاصقة هكذا، كل واحد فوق واحد بينهم فضاء، يستمعون، وهذه من قدرة الله، الله قدرهم على هذا كالطيور حتى السماء الدنيا. قال تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها منعت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فيسمعوا مسترقون الكلمة التي أوحى الله بها إلى جبرائيل، وجبرائيل يسأل أهل السماء فيخبرهم، فيسمعون هؤلاء المسترقون يسمعون الكلمة فيلقيها على الذي يليه والذي يليه الذي يليه وهكذا حتى تصل الأخير، فيلقيها على السهل والكهل، يقول صدر في السماء كذا كذا قال الله كذا، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ربما قتل قبل أن يلقي كلمة هذا الشيطان فتفوتهم الكلمة، وربما ألقاها لحكمة من الله يبتلي عباده يمتحنهم جل وعلا، ربما ألقاها ثم يصيبه الشهاب فيكذب مع هذا الساحر وكان مئة كذبة. وهكذا بالحديث النواس بن سمعان أن الرب إذا تكلم أخذت السماء من رجفة وقال رأس شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع عليك فخروا صعقوا وخروا لها سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله ما أراد الحديث. فهذه الحديثان كلاهما مع الآية كلاهما يدلان على أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وذعر عظيم حين يسمعون كلام الله، وأن هذه الشياطين تسرق السمع. فإذا سمعوا الكلمة التي تكلم بها سكان السماء الدنيا فيما بينهم ألقوها إلى الكاهن أو الساحر إذا أراد الله امتحان الناس بذلك، ربما أدركه الشياط قبل أن يوقعها. فالساحر حينئذ والكاهن يوقن تلك الكلمة على أصحابه، سيكون كذا بما سمعوا من السماء، سيموت فلان، سيخسف بالملل المحل الفلاني، سينزل مطره المحل الفلاني، على حسب ما سمعوا. فيكتب الكهنة والمنجمون الكذبات الكثيرة، فيقول الناس قد صدق يوم كذا في كذا وكذا، فيصدقون في كذب كله بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من الابتلاء والامتحان، وبالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فلا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة، كما يأتي إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي بحث في هذا في الأبواب الآتية. والمقصود من هذا هنا الدلالة على أن ملائكة عباد يخافون الله ويراقبونه، وأنهم لا يصلحوا لأن يعبدوا من دون الله، فهم عبيد مملوكون مقهورون، يصيبهم من الخوف والذعر ما يصيبهم عند سلامك عند سماع كلام الله. فعلم بذلك أنهم لا يصلحوا للعبادة، وأن غيرهم من باب أولى. وفق الله جميعا. هل أحد من الناس قال بالنشرة بجواز السحر في النشرة؟ نعم. هل أحد من الناس قال بجواز النشرة السحر؟ بعضهم يجيز هذه الضرورة إلى المتيسر لواء إلا أتيان السلام، لكن قول ضعيف، قول ليس بصواب. أو يقول ضعيف ليس بصواب. بعضهم يحتجون به، يأتي إن شاء الله بحث فيها. الناس كثير بقول بها. هذا غلط غلط. يبين لمن يسأل أن هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم النشرة قال هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، هل السحر يعني نشرة من عمل الشيطان؟ ولاته من عمل الشيطان إلا كانت بالسحر والرقية المذمومة التي في أسماء الشياطين أو بالأدوة المحرمة، أما إذا كانت بالقرآن وبأدوة المباحة فليست من عمل الشياطين. الساحر هل إذا تاب يسمه يدرى عن نفسه ما بينه وبين الله يصح توبته، لكن يقتل. لا من الحد، لا ما يقتل، لا يقبل منه، يقتل. لا السلام عليكم. حكم من يتصل بالشياطين ويخبرها عن الأشياء الضائعة مثلا أو مسروقة، ما يجوز سؤالهم ولا اتيانهم، لا يسألهم عن المسروق ولا عن ما كان الضال، هذا باطل، لا يجوز سؤالهم. كاهنا معرفا نفس الذي يسأل عنه كبر بما أنزل حصول إذا صدق في علم الغيب، أما إذا كان عام بأته ولا ما يدري هذا يعلم أن هذا لا يجوز ولا يلحقه الكفر. الذي إذا صدق في علم الغيب يعلم الغيب، الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن ما يجوز عن الضايع ما يجوز له. لا يجوز أنه الناس قال لا تأتوهم لا تسألوا ما هانت يعني هو عن سؤالهم يعني يدخل تحت الحد تحت الوعيد. أحسن الله يكرمك. نعم. الشياطين يوصلون إلى السماء، هل يستطيع الإنسان أيضا يجد مقعد في السماء؟ ظاهر القرآن قد يجد أن يكون مقاعد السماء يعني حول السماء، يركب بعضهم بعضا، قد يكون معهم أشياء يجلسون عليها، قد يكون هناك مقاعد يمكنهم بها، هم ممكن الله أخبر عن هذا وأن كنا نقول مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يدعو شيئا بالرسول هذه المقاعد ما يدعو شيئا مقاعد إنهم يجدونها. ليست كنا قبل الشهور، قبل أن يغمض الشهور كان لما جاء الوحي شدد عليه الضعف بالشهور حتى عجزوا عن الوصول إلى السماء. السلام عليكم. هذا سؤال يسأل واحد من الطلاب، يقول: سماحة الوالد، ما المقصود بأن الذي يشرب الخمر أنه لا تقبل صلاته 40 يوما، وهل يترك الصلاة؟ لا يتركها، لكن يفوته ثوابها، مثل من أتى عراه شهر شهر تقبل 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها، ولا إذا ترك الصلاة كفر. إن شاء الله. الرؤية إذا كان واحد جنوب الحق الرؤية، وإذا كان الواحد جنوب في الرؤية، رؤية إنه منام أي نعم هو جنوب والأخر قد تكون صحيحة قد تكون مساوي الشيطان قد تكون من حديث النفس وقد تكون صحيحة ولو نجنب.

أو تنطق في القول أو تعطي بعض الأسباب الأخرى من اعتكاف القبور والبناء عليها أو لأسباب أخرى. الواجب الحذر من جميع الأسباب التي تجر إلى الشرك، وكل الأسباب تجر تسمى تنطقا وتسمى غلوا. وفق الله جميعا. أحد أبانا علمنا أحسن الله إليك أن نبتدأ الخطاب بكلمة يا سيدي من أسدل معروفا أو علم، وكذلك أن ينهى بقوله خادمكم فلان ابن فلان، فهل هذا من الغلو؟ نعم. أعيد سؤالي. السؤال أحسن الله إليك أن أحد أبانا كان في مركز عالم، وعلمنا أن نبتدئ الخطابات بقول يا سيدي لمن أسدل معروفا أو علم علما، إذا قدمنا له معروف وأن ينتهى الأولى في هذا، الأولى في هذا ترك هذا حسن؟ لا ترك هذا، لأن صلى النبي لما قيل أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. خطاب الإنسان بيا سيدي قد يفضي إلى الغلو، قد يفضي إلى التعارض في نفسه، تركها أولى. ولا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وليق سيدي ولأجل العبد يقول للمملوك سيده، ترك هذا أحوط. قال لا تقول لا يقول عبدي وأمتي وليق سيدي مولاي، يعني العبد في جوازه العبد في شيء من التسامح يدل على أن الأمر أسهل، لكن ينبغي تركه، لأن يعني لما قيل له أفضل الخلق أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، كما يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. المقصود أن المؤمن يخاطب يا أبا عبد الله يا أبا محمد يا فلان يا عبارات التي يتناسبه، يا حضرة الوزير أو يا الشيء اللي يناسب، ترك سيدي أحبط أولى. خادمكم فلان، نعم. نهاية الخطاب بقول خادمكم فلان، لا بأس، خادم سهل، الخادم يخدم الأمير ويخدم القاضي في تنفيذ الأوامر. نعم. إن شاء الله عليك الشيخ. الشيخ تقبيل يد العلماء هل هم من الغلو؟ أحسن الله إليك. تقبيل يد العالم هل هم من الغلو؟ لا أحسن ترك أحسن، ولا قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم قبلوا رجله عند بعض في بعض الأحيان، لكن لا ترك هؤلاء. كان الهدي مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم المصالحة، وإذا دعت الحاجة تقبل الرأس ما بين العينين. قال يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي إذا تقابلوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. أحسن الله إليك. بالنسبة للذين صوروا صور الصالحين، الذين صوروا صور الصالحين أو من نوح، هل في شريعتهم الصور عندهم غير محرمة؟ شريعة الأنبياء لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني لكنها صارت بسبب وقوع الشرك، صارت وقع له. أما كونها شريعة جائزة فرجاء الله أعلم، لكن مقتضى ذم الله لهم أنها غير جائزة، ذمهم على هذا ولا تغلبها تغلب يقتضي أنها ممنوعة في حقه، ولهذا ذموا عليها. معانا حكم الصلاة أحسن رأيك في المكان الذي به صورة معلقة أو تلفاز مشغل عند الحاجة صح، لكن تركها ولا إذا كان من الحاجة لا يصلي في المحل هذا. أما إذا كان دعت الحاجة مثل ما رخص عمر في صلاة في كنائس من الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى محل يصلي فيه لا بأس إن شاء الله. مثل إنسان حضرة الصلاة في محل فيه صورة ولا يمكن الخروج منه، أو مثل إنسان مريض في المحل الذي فيه صورة ما لا حيلة، يعني شيء لي تدعو لها الضرورة، ولا في الأولى والأفضل الخروج عن التشبه بالنصارى واليهود. أحسن عليك المعانقة. نعم نعم، بعد عن التشبه بأعداء الله، بعد عن التشبه بعباد الأصنام. الذين يعتنقون التلفاز بعضهم يشغلونه ولا يبالون عنه، إن كان إنسان في مثل هذه الحالة عنده قرابة معهم هل يزورهم أم يقاطعهم إذا كان ما يسمع نصيحته؟ التلفاز تفصيل، الذي ما يسمع إلا الطيب ولا يرى إلا الطيب، أمر سهل كان عاقل فاهم، وله وسيلة إلى شر. الذي يطلقه بدون ما يميز يطلق كل ينصح يوجه إلى خير، لأن فيه بعض المشاهدات تضره. إذا رفض وعندك علاقة به علاقة رحم، هل تزوره أم تقيف منه؟ إذا رفض يسمع نصيحتك والله تركه، أو تركه والله كان يشاهد المعاصي يشاهد الشيء منكر. نعم. ينبغي إذا نصح ولم يقبل تقيف منه الهجر، يستحب لها الهجر. الشيخ المعانقة مع التقبيل ولا بدون تقبيل؟ والمعانقة هل هي محكومة بس بقدوم مسافر؟ المعانقة لي الرأس مع الرأس، نعم. بدون تقبيل هذا المعانقة. والتقبيل شيء، كان فاطمة إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها وأخذ بيدها،

والمؤلف هو أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام شيخ الإسلام زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله المجدد لمن درس معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. يقول رحمه الله في هذا الباب مؤكدا لما تقدم من التحذير من الغلو وأسباب الشرك. يقول رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده. جاءت النصوص تدل على شدة الإثم وعظم الإثم في التعبد عند القبور لأنه وسيلة للشرك، فكيف إذا وقع الشرك كلامه أعظم، فكيف إذا عبدت من دون الله واتخذت آلهة صار الأمر أعظم، صارت الغاية وقعت وهي الشرك نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من اتخاذ القبور مساجد لأن هذا وسيلة للشرك وذريعة، فإذا وقع الشرك كذلك هو الغاية القصوى التي هي غاية الشر والفساد. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: إنه إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة ذكرت لها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة معبد النصارى رأتها في أرض الحبشة، والحبشة من النصارى غالبهم من النصارى وقد أسلم كثير منهم، فقال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار. خطاب للمرأة، أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة لأم حبيبة. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان بن حرب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، كانت مع زوجها في الحبشة ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن صلى الله عليه وسلم أن المشركين كانوا يتعبدون عند القبور ويصورون الصور، فالواجب الحذر من أخلاقهم وسيرتهم. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور صور فلان وفلان، أولئك شرار الخلق عند الله. يعني هؤلاء الذين يتخذون الصور على القبور ويعبدونها من دون الله هم شرار الخلق، فنصب الصور وسيلة للشرك وبناء المساجد القبور وسيلة للشرك، فكلاهما وسيلة، بناء المساجد القبور واتخاذ الصور على القبور أو في بيوت المصورين أو في المساجد كلها وسيلة للشرك، كما فعل قوم وفي ود وسواع ويعوث ويعوق فوقع الشرك. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أن أولئك هم شرار الخلق عند الله، لأن شرار الخلق هم الكفار وخيار الخلق هم المؤمنون، فالمؤمن بالله ورسوله هو خيار الخلق وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، وشرار الخلق هم عباد غير الله وعلى رأسهم أئمتهم كفرعون وأشباه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لما نزل برسول الله، يعني لما نزله ملك الموت عند قرب الأجل، جعل يطلق يطفق يطلق خميصة له على وجهه، خميصة كساء، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر الناس في هذه الحالة، حالة قرب الأجل، من شدة نصره وكما نصر الأمة عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الخطيرة، يقول صلى الله عليه وسلم: اشتد غضبه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، يعني لولا الخوف أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز مع الناس في البقيع، ولكنه خشي، يعني خشي الصحابة أن يتخذ مسجدا فدفنوه في بيت عائشة حتى لا يتوصل الناس إلى اتخاذه مسجدا. والمقصود من هذا التحذير من التعبد عند القبور وعبادة أهلها ودعائهم من دون الله والاستغاثة بهم ونحو ذلك، فالتعبد عند القبور وسيلة للشرك، والعبادة لأهل القبور هو الشرك الأكبر. وهذا مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول قبل أن يموت بخمس، يعني في مرض موته: إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل،